أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأوى جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب اذكروا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم.